يمر الام للولا ومنينا منينا عسى تتحقق الاحلام ومن وعايشه فينا. يمر الام للولا ومنينا منينا عسى تتحقق الأحلام ومن وهايشة فينا. تحدينا الطموح احنا ولا نعرف طريق الياس، أمانينا تشجعنا ولا هي بالعمر تنقاس. تحدينا الطموح احنا ولا نعرف طريق الياس، تشجعنا ولا هي بالعمر تنقاس. وكم من صد ونواجه تعب يصدم سعادتنا، ولا رد التعب حاجة مدام المجد غايتنا. وكم من صد ونواجه تعب يصدم سعادتنا، ولا رد التعب حاجة مدام المجد غايتنا. ولا رد التعب حاجة مدام المجد غايتنا. تلو العام ومانينا أمانينا عسى تتحقق الأحلام ومن وعايشة فينا سعينا نحتري الأمال، وخضنا الوقت وظروفه طموحات الخفوق جبال تعدي الوقت والطوفه. سعينا نحتري الأمال وخضنا الوقت وظروفه طموحات الخفوق جبال تعدي الوقت والطوفة. وإذا طحنا رجعنا نقوم ونفتح صفحة جديدة، وندر إن القدر مكسوم وما راد الله نريده. وإذا طحنا رجعنا نقوم ونفتح صفحة جديدة، وندر إن القدر مكسوم وما راد الله نريده. ونور الصبح دوم يبين ولوح الظلام اخفى، يراودنا الامل كل حين ونخفي ماضينا عشنا. ونور الصبح دوم يبين ولوح الظلام اخفى، يراودنا الامل كل حين ونخفي ماضينا عشنا. يراودنا الامل كل حين ونخفي ماضينا عشنا. يمر العام